الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى: وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوط ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أواو أو ياء فمعتلا عرف فالألف انوي فيه غير الجزم وأبد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فانتهينا في آخر مجلس شاهد الفية عند الكلام على ما يستثنى من القاعدة العامة في الإعراب. فالأصل في المرفوع أن رفعه وعلامة رفع الضمة، في المنصوب الفتحة، وفي المجرور الكسرة، وفي المجزوم السكون. ثم شرع يذكر ما ينوب عن تلك الحركات سواء بالحروف أو بحركات هي على غير الأصل، فذكر أسماء خمسة وإعرابها بالحروف، ثم بعد ذلك ذكر ثنى بالمثنى، ثم من جمل ذكر السالم، وبعدها انتقل الكلام من جمل المؤنث السالم. فقال: وما بتاء ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع جمل المؤنث السالم، وما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره صالحة للتجريد منها مع ذكر العاطف المعطوف أو تعوض العاطفة والمعطوف. وقولنا ما ذكر ما هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، بناء على أقل الجمع ثلاثة. أما القول من قال أقل الجمع اثنين فيصح أن يجمع وأن يراد به هذا، لكن أقل الجمع ثلاثة فيقال أكثر من اثنين واثنتين. قولنا أكثر من اثنين واثنتين ليشمل التعريف جميع ما زيد فيه ألف وتاء، جميع ما زيد فيه الألف والتاء، لأنه قد يزد فيه الألف والتاء وأصله مذكر. فقولنا ما دل على أكثر من اثنتين يشمل ما كان مؤنثا فقط، لكن صرادق وصرادقات مذكر، اصطبل واصطبلات اصل مذكر، فعلى هذا لا يدخل، على انه لا يدخل جمع السالم قد يسلم، لكن على انه لا يدخل في اعرابه لا يسلم، لانه يعرب باعرابه، يعرب باعرابه. لهذا قالوا احسن من قال ما زيد فيه الالف والتاء، اعراب ما زيد فيه الالف والتاء وأغنى عن عاطف المعطوف. ولذلك قال: وما بتاء وألف قد جمع، مثل صاحب القطر، وقالوا ما زيد فيها بألف وتاء فيعرض إعراب جمع مثل السالم، الرفع بالضمة والنصب والجر بالكسر. قال: وما بتاء وألف قد جمع أي جمع بألف وتاء، جمع ماذا؟ بألف وتاء، وهذا فيه دقة في التعبير ودقة في التعريف. فلم يقل جمع سالم حتى لا يخرج ما يكون داخلا، حتى حده هذا يكون قد جمع كل ما يصلح لهذا الإعراب. يكسر في الجذر وفي النصب بما، أما في الرفع لم يستثنه، فعلامة الرفع الضم، علامة الرفع الضم. ضمة الضفة فيه ظاهرة، وأما النصب فالكسرة نيابة عن الفتح. ليش قالوا الكسرة نيابة عن الفتحة هنا؟ سيرا على نسق واحد جمع ذكر سالم، جمع ذكر سالم نابع عن الضمة ماذا؟ الواو، ونابع عن الفتحة والكسرة الياء، والياء تناسبها الكسر، فكان النصب والجر في جمع سالم الكسر، فحتى سيرا على سياق واحد. نجد النون في جمع مذكر سالم عوض عن التنوين، عوض عن التنوين. نعم. طيب، قال كذا أولات من باب الإلحاق، أي صاحبات، صاحبات لأن مفرد لها. والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قوبي، كل ما جعل اسما على صياغ على صيغة جمع مؤنث سالم فإنه يعرب إعرابه، فإنه يعرب إعرابه. فقوله كذا أولات كما في قول تبارك وتعالى وإن كنا أولات حمل، فأولات خبر كان، وخبره منصوب أن تصبح كسر من غير الفتحة لأنه جمع ذكر سالم. نعم. وأيضا كأذرئات، وهي منطقة قريبة من الشام، فأيضا يجرى فيها هذا الإعراب كأذئات فيه ذا أيضا قبل، هذه هي لغة الفصحى. لكن منهم من يعرب إعراب آخر، أذئات للعرب أو في للنحاة في ثلث إعرابه، الإعراب كإعراب جمع مذكر السالم، وبالتالي يرفع للضم منونا وينصب ويجر بالكسر منونا، أذرعات وأذرعات. ومنهم من يجره أو ينصبه بالكسر غير المنون، ومنهم من يعرب إعراب ما لا ينصرف، إعراب ما لا ينصرف. وهذا البيت نفسه نقل في الروايات بالإعرابات الثلاث كأذرئات وكأذرئات وكأذرئات، كأذرئات على جمع ملحق جمع السالم، فرفعه بالضم ونصبه والجر بالكسر المنون، وأذرئات غير تنوين، وأذرئات على أنه غير منصرف، كهذه أفيد أيضا كم. وقال الآخر تنورتها من أذرئات وأهلها ليثلب أدنى دارها نظر عالي. طيب، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف، انتقل إلى النوع الآخر مما يستثنى من أصل علامات الإعراب، وهو ما كان ما كانت علامة الجذر فيه فرعية تنوب عن الحركة الأصلية. فبدأ أولا بأسماء الخمسة، لأن حركات الإعراب فيها كلها نابت الحروف عن الحركات، في أسماء الخمسة الواو تنوب عن الضمة، والألف تنوب عن الفتحة، والكسرة تنوب عن الياء، مع أنه في أقوال أخرى مرت معنا. في الجمع المؤنث السالم ثنى به، فالألف تنوب عن الفتحة عن الضمة، والياء تنوب عن الفتحة الفتحة النصب وكسرة الضم. ثم جمع ذكر السالم الواو تنوب عن الضمة، والياء تنوب عن الفتحة والكسر في النصب والجر. ثم جمع السالم فالكسر تنوب فيها فتحة النصب، ثم ما كانت الياء فيه في الجر، وهو ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، فكل ما لا ينصرف فعلامة جره الفتحة نيابة عن ماذا؟ عن الكسر، نيابة عن الكسر. الذي لا ينصرف هو الذي اجتمعت فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، وفي الحقيقة أنه الأصل فيه أنه شابه الفعل، شابه الفعل من حيث القيام فيه ما يدل على ما من حيث مشابهته في جهة، أو من حيث وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين، فيكون في ذلك له شبه بالفعل. ومر معنا أن الأصل في الاسم هو ماذا؟ الإعراب، والاسم منه معرب ومبني. طيب ليش مبني؟ شبه من الحروف المدني، شبهه بالحرف أدناه من الحرف صار مبنيا. وأيضا من الأسماء ما تشابه الأفعال، فمشابهتها للفعل أدناها منه، والأفعال لا يدخل عليها الكسر، لا تدخل الكسر عليها، ما عندما فعل مجرور. قد يكون في الفعل الكسر لكن هي كسرة تدل على حرف محذوف هو الياء، كقولك لم يرمي رمية مسدد، أو لم يقضي بالباطل، لم يقضي مجزوم الجزئي حرف الياء حرف الإلا، والكسر دليل عليه. فشبه هذه الأسماء في الأفعال منعها من الصرف، فكانت يعني مجرورة لكن جرها بغير كسر، فجرها بماذا؟ بغير الكسر، وإنما بالفتحة نيابة عن الكسر. فقال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وسيأتي ما يمنع من الصرف، وأن فيه أن تجتمع فيه علتان أو علة واحدة تقوم مقام العلتين، يعني تجتمع فيه العالمية مع التأنيف بغير الألف أو مع العجمة أو مع التركيب أو مع زيادة الألف والنون أو مع وزن الفعل أو مع العدم، مع النون يكون علما، أو تكون فيه معنى الوصفية مع زيادة ألف النون أو العدل أو وزن الفعل، كما قال بعضهم يجمع لها عدل ووصف وتأنيث ما ومعرفة، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، ونون زائدة من قبلها ألف، ووزن فعل وهذا القول تقريب، ووزن فعل وهذا القول تقريب. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الباب مفصلا ما لم يضف أو يكن بعد الغضف، أما إذا أضيف فإنه يجر، وإذا حلي بالألف واللام فإنه ماذا؟ يجر. ليش؟ لأن الفعل لا يضاف، وهذا الفعل فيه هذا الاسم فيه إلا تاني جعلته يشبه الفعل من جهة، أو إلا واحدة قامت مقام الإلتين جعلته يشابه الفعل، لكن لما أضيف الإضافة من خواص الأسماء، لهذا مما يعرف به الاسم بالجد والتنوين والنداء وآل ومسند الاسم تمييز الحصر. فكما هذه قلنا هناك علامات أخرى يعرف بها الاسم، منها النداء ومنها التصغير ومنها النسبة ومنها الإضافة، فالاسم الإضافة متمحورة الأسماء، مما يدل على الاسمية كون الكلمة تضاف، إضافة إسناد أو إضافة تركيب. فلما يضاف هذا الاسم يتمحض في الاسمية فيضعف شبهه بالفعل فيقبل عند ذلك الكسرة كما قالوا. يقول اعتكفت أو مررت على مساجد، مررت على مساجد، أما إذا حليت بالألف واللام فتقول مررت على المساجد فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد. أو أضيف مررت بمساجد العاصمة، العاصمة مساجد العاصمة، إذا أضفت فإنه يقبل، واضح؟ ما لم يضف أو يك بعد أن نضف، كما قال الشاعر: وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر الأواقب. وما أنت باليقظان، أنا يقظان صحيح يقظان وصف عزيز أيها النون ممنوع من الصف. طيب انتهى الكلام عن الأسماء، فانتقل عند ذلك الكلام عن الأفعال. هذا تعليق يعني يسير، سيأتي تفصيل أكثر عند قراءة الشرح. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب السمة كلم تكوني لترومي مظلمة. أي أنه ما كان من الأفعال الخمسة والتي هي يفعلون يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فعلامة الرفع فيها ثبوت النون، وعلامة النصب والجزم فيها حذف النون. واجعل لنحو يفعلان ما كان على لنحو أي ما كان على وزن يفعلان النون رفعا، وأيضا تدعين وتسألون. فقال وجعل لنحو يفعلان ما كان على وزن يفعلان صيغة المخاطب وللغائب، وتدعين تفعلين المخاطب، لأن الغائب تقال هي تفعل هي تدعو، وتسألون المخاطب تفعلون. فيستفاد من تسألون قياسا على يفعلان يسألون، ويأخذ من يفعلان إلحاقا بتسألون تفعلين. فذكر الخطاب في الجمع والغائب في المثنى، فيؤخذ المخاطب من الجمع للمثنى والغائب من المثنى للجمع. وقلنا أن حقيقة النظم هو الضيق، في النظم ضيق لا يستطيع أن يقول كل شيء، ولهذا البارع فيه المتمكن في النظم وفي العلم أيضا يستطيع أن يضمن لك الأقوال الكثيرة في بيت واحد. هنا أيضا يقول يفعلان ويفعلون، ها كما قال الشنقيطي عبيد ربه الشنقيطي قال ماذا قال: وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعل، وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلين تفعلان تفعلون، ذكر كلها. وهو اختصرها: واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين تسألون، هذا بالرفع مثال الخمس. وحذفها حذف ماذا؟ النون للنصب للجزم والنصب سمة، سمة أي وصف علامة، سمة من الألامة، سمته كذا أي علامته، ووسمه بكذا أي وصف. فعلامة النصب والجزم فيها هو حذف النون. مثال: كلم تكوني أنت تكونين، لم تكوني لترومي، لام النصب، ها لام النصب منصوب بالفعل بأن مضمرة، بأن مضمرة، ها لكن هنا مضمرة ايش؟ وجوبا ولا جوازا؟ ها ليش؟ انا لام تعريف، لا يا شيخ مسبوقة بكون منفي، لم تكوني لم لم الجهول، ما كان الله ليذر المؤمنين عليه، ها ما كان وما لم يكن. قال كلم تكوني لترومي، لام مسبوقة بماذا؟ بكون منفي، هي لام الجحود، لترومي مظلمة يعني ما كان لك لتقصدين الظلمة، المظلمة هي الظلم أو مظلمة، مظلمة بالكسر. نعم. طيب لما جاء ذكر الأفعال ذكر الأفعال خمسة، ثم انتقل الكلام على ماذا؟ على ما ينوب أيضا في الأفعال. الأفعال علامة رفعها الضمة وعلامة نصبها فتح، وعلامة جرها ما يجز تجديد، وعلامة جزمها السكون، علامة جزمها السكون طيب الضمة ينوب عنها ثبوت النون في الثلاثة الخمسة، الفتحة ينوب عنها حذف النون في الثلاثة الخمسة نصبا وجزما، والسكون ينوب عنه إيش؟ السكون ينوب عنه الحذف، حذف رفع العلة. متى يكون حذف رفع العلة؟ في في في في الفعل المعتل، في الفعل المعتل الآخر. فإذا حتى يقول لك أن النصب أو أن الجزم، الجزم ليس النصب، الجزم جزم الفعل المعتل يكون بحذف حرف العلة، احتاج أن تعرف الفعل المعتل. وما دام سبق ذكر الاسم فالشيء بشيء يذكر، قال وسم معتلا من الأسماء، لهذا ذكر معتل الأسماء. والأصل أن يكون الفعل المعتل رفعه بضمة مقدرة ونصبه، يعني الضمة مقدرة على الألف أو الواو أو الياء، مثلا يرضى، ما هو أن ترفع الضمة مقدرة الألف من أمامها التعذر، أو يدعو الضمة مقدرة الواو للثقل، أو يرمي مقدرة للثقل على الياء. وفي النصب يقول لك مقدرة على الألف والواو، على الألف فقط، لن يرضى الفتحة مقدرة الألف، لكن لن يدعو ولن يرمي فظاهر. والجزم حذف حرف العلة، فيفرض أن يكون مباشرة هذا، هذا فعل معتل فيحتاج أن يغذف لك المعتلة، ولكن المعتل يرد في الاسم ويرد في الفعل، والاسم مقدم لشرفه كما ذكرنا فبدأ به. ولهذا قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، المعتل ما كان آخره ألف أو ياء، وحتى لا يقول المقصور والمنقوص، وسيأتي الإشارة إليه مثلا. وقلنا التعريف قد يرد بالحد أو الحكم أو الثمرة أو التقسيم أو المثال، هو ذكر بالمثال كالمصطفى. إذا كل ما كان آخره ألفا ثابتا مسبوقة بفتح فإنه يسمى المقصور، ومثل له بالمصطفى المقصور لأنه كل الحركات حبست وقصرت على الألف، القصر هو الحبس، مقصورات في الخيام محبوسات، يعني قاصرة نظرها على زوجها حر العين يعني. والمرتقي كل ما كان آخره ياء وقبلها كسرة لازمة فهذا الاسم المنقوص، لأنه تظهر عليه بعض الحركات دون بعض، فيظهر عليه الفتح ولا تظهر عليه الضمة ولا الكسرة في الأسماء، فنقص فيه شيء. كالمصطفى والمرتقي مكارمة، الذي ارتقى في المكارم والمصطفى المختار، نعم، ولا شك أن من ارتقى المكارم فقد اختاره الله اصطفى وانتقى. فالأول اللي هو إيش؟ المصطفى المقصود. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر المقصود، فالضمة فيه مقدرة، جاء مصطفى فاعل مرفوع من طرفه الضمة المقدرة الألف من عند ولاك عز، ورأيت المصطفى أو مصطفى ومررت بمصطفى. والثاني منقوص اللي هو المرتقي المنقوص، اسمه منقوص، ونصبه ظهر، يعني النصب يظهر، واضح. جاء القاضي ورأيت القاضية، رأيت القاضي يقضي، ومررت بالقاضي وهو يقضي، فتقدر الضمة والكسر الثقل وتظهر الفتحة. ورفعه ينوى يقدر كذا، أيضا يجر تقديرا. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. شو المعتل؟ المعتل الذي آخره ألف أو واو أو ياء، آخره ألف أو واو أو ياء، واضح؟ يعني فعل مبني فاعل، الفاعل قسمة، الفاعل قسمة من ناحية صفية، صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. الصحيح أقسام، المهموز الذي فيه همزة في أوله أو وسطه أو آخره، كأكل وسأل وبدأ، مهموز الأول أو الوسط أو الآخر، واضح؟ هذا المهموز. والمضاعف الذي فيه شدة كمد وعلم. والسالم الذي سلم من الهمزة والشد والتضعيف. أما المعتل هو الذي فيه حرف إلا، فإن كان في أوله كوعد ويبس هذا المثال، وإن كان في وسطه كقال وخاف وباع فهذا الأجود، وإن كان في آخره كقضى ودعا ورمى فهذا النقص، النقص آخر النقص. وإن كان فيه حرفان، كان فيه حرفان حروف إلا، فإن اجتمع فهذا لفيف مقرون كعوى وحوى، وإن افترق فلفيف مفروق كوعى وونى. طيب، وأي فعل آخر منه ألف، كل فعل آخره ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. فالألف تنوي فيه غير الجزم، الألف تنوي فيه الرفع، حركة الرفع وحركة النصب. تقول يخشى العبد ربه، ولن يخشى العبد إلا الله. فيخشى مضارع مرفوع بترفعه أو رفع الضمة فدعوا الألف، ولن يخشى يخشى منصوب بنا نصبه فتح أو نصبه فتح فدعوا الألف. لكن الجزم فالألف اللي فيه غير الجزم، الجزم لا تنوي، ماذا تفعل؟ سيأتي. وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، أبدي أي أظهر ما كان كيدعو ويرمي، لكن آخره واو أو ياء فإنك ماذا؟ تبدي النصب فتقول لن يدعو ولن يرمي. والرفع فيهما فيش؟ في الواو والياء. والرفع فيهما الوي، يدعو العبد ربه ويرمي المسلم عدوه بالسهم، فالرفع فيها منوي مقدم. والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن. إذن في الألف في الواو في الألف إيش قال؟ فالألف ينوي فيه غير الجزم، الجزم ماذا تفعل؟ قال تحذف الثلاثة آخر ألف أو واو أو ياء يحذف آخره، واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما، هذا حكم لازم قد قضيت به وصواب. واضح؟ طيب اطلع الشرح سنزيد بعض الإضافات. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى عند قول الناظم وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، لما فرغ من الكلام على الذي تنوب فيه الحروف عن الحركات شرع في ذكر ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو قسمان، أحدهما جمع المؤنث السالم نحو مسلمات. في الأول يعني القسم الأول نيابة الحروف عن حركة، وهنا نيابة حركة عن حركة. نعم. وقيدنا بالسالم احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده. وهو قسمان. أيوة. وقيد احترازا عن أيوه. احترازا عن جمع التكسير، وهو ما لم يسلم فيه بناء واحده نحو هنود، وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وما بتا وألف قد جمع، أي جمع بالألف والتاء المزيدتين، فخرج نحو قضاة، فإن ألفه غير زائدة بل هي منقلبة عن أصل وهي الياء، لأن أصله قضية، هي قضية قضية قضية قضية فعيلة، أصلها فعيلة من قضى، أصله قضي قضى يقضي، يقول قضيت فقضى أصل قضي، تحركت الياء وفتح ما قبلها فانقلب إلى ألف صار قضى، فوزن قضى أصل قضي أي وزنه فعلا فعلا. الواحدة منها قضية، الواحدة منها قضية قضية، أدغمت الياء بالياء فأصلها قضية، القاء الفاء والضاد العين والياء هي اللام، والياء الأخرى زائدة، والتاء هي تاء المرة الواحدة، المصدر الواحد المرة، مصدر المرة. هي قضية فعيلة، فعيلة. ها؟ فقضية أصلها جمعها قضية، فعالة، فعالة، فعيلة، فعالة، فعيلة، فعالة. فأصلها فالياء تحركت وفتح ما قبلها صارت قضاة، صار ماذا؟ قضاة. فإن ألف وإيش قال؟ فقال جناح قضاة جمع قاضي، ليس قضية، قضية جمع قضايا، جمع قاضي، قضاة جمع قاضي، قاضي أصله ماذا؟ فاعل، قاضي فاعل، فاعل. وجمعه قضية، قاضي قضية. والياء تحركت وفتح ما قبلها فصارت قضاة. فالألف فيه أصلها ياء ليست زائدة، أيوة، لأن أصله قضية. ونحو، ونحو أبيات، واضح هنا الألف زائدة. طيب ونحو أبيات، ونحو أبيات فإن تاءه أصلية، لأنه بيت، أصل بيت. نعم. والمراد منه ما كانت الألف والتاء سببا في دلالته على الجمع، نحو هندات، فاحترز بذلك عن نحو قضاة وأبيات، فإن كل واحدة منهما جمع ملتبس بالألف والتاء، وليست الألف والتاء هي التي دلت على الجمع، بل التاء أصلية فيها في الأبيات، والألف أصلية في قضاة. نعم. وليس مما نحن فيه، لا، لأن دلالة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، وإنما هو بالصيغة. فاندفع بهذا التقرير الاعتراض على المصنف بمثل قضاة وأبيات، وعلم أنه لا حاجة إلى أن يقول بألف وتاء مزيدتين، أيوة. فالباء في قوله بتاء متعلقة بقوله جمع، قوله بتاء وما بتاء وألف قد جمع، يعني ما كان الألف والتاء فيه هو سبب الجمع. نعم. وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، نحو جاءني هندات ورأيت هندات ومررت بهندات، فنابت فيه الكسرة عن الفتحة. وزعم بعضهم أنه مبني في حالة النصب وهو فاسد إذ لا موجب لبنائه، ما في موجب للبناء، موجب للبناء هو الشبه، كما مر معنا بأقسامه الأربعة، كما مر معنا بأقسامه الأربعة. وعليه فكل ما زيد في آخر ألف وتاء وليست سببا للجمع فلا يكون ماذا؟ ما يكون من هذا الباب، لا يكون ماذا؟ من هذا الباب. طيب واصل. كما نقول وإنما هو بالصيغة، وينه؟ لأن ثلاثة كل واحد منهما على الجمع ليس بالألف والتاء، إنما هو بالصيغة، صيغة الجمع، صيغة الجمع. هنا أبيات صيغتها صيغة الجمع، لأن مفرده بيت، بيت فعل وأفعال، فعل يجمع على أوزان كثيرة ومنها أفعال، فبيت إذا جئنا للناحية الصرفية فعل يجمع على أفعال، فأبيات وزنها أفعال ومفردها فعل، فهذه الصيغة هي للدلالة على الجمع ليس الألف والتاء. ومثله أيضا قضاة فعل. أيوة. ثم قال عند قول الناظم كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم، بل هي ملحقة به، وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. ثم أشار بقوله أصلها أنها اسم جمع دل على جمع إناث، أولات دل على جمع أناث. نعم. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به، ولا يحذف منه التنوين، نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. هذا هو المذهب الصحيح، صحيح. وفيه مذهبان آخران، أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. يعني الإعرابان زيادة عن الأول. الأول هو الصواب والصحيح وهو أنه يعرب إعراب جمع سالم ولكن بالتنوين أيضا. والإعراب الثاني هو أنه يعرب إعراب جمع سالم لكن غير تنوين. والإعراب الثالث يعرب إعراب ما لا ينصرف. نعم. وقلنا أذرعات هي بلد في حوران من أرض الشام. بلد في حوران من أرض الشام النسبة إليها قال أذرعي الأذرعي. نعم. ويروى قوله تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي بكسر التاء منونة كالمذهب الأول. وهذا هو الصحيح. نعم. وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني. نعم. وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. يعني أنه إعراب ما لا ينصرف كما ذكر. نعم. ثم قال عند قول الناظم وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يف بعد الردف أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة وهو الاسم الذي لا ينصرف وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة ثم قال أصبر هنا قلنا بسببه بالفعل يعني يوجد في علتين علة تعود إلى المعنى وعلة تعود إلى اللفظ أو تكون هناك علة واحدة تقوم مقام العلتين تقوم مقام العلتين كمنتهى الجموع مساجد ضراهم مفاتيح أو المقصور غير بألف ممدودة ومقصورة كليلة وحمراء هذا قامت فيه إلا واحدة تقوم مقام العلتين وهذا سيأتي بأوسع في آخر ما لا في باب ما لا ينصرف باب ما لا ينصرف وعدم صرفه فلا يقبل التنوين ولا الجر لا يقبل التنوين ولا الجر ومنعه من الصرف لشبه هذا الاسم بالفعل لشبهه هذا بالفعل ولكن إذا أضيف ضعف هذا الشبه فهذا قبوله للكسرة فهذا ماذا قبوله للكسرة نعم قال بعضهم الفعل والضمير لن يضافا ولن ينولا ولا خلافا الفعل والضمير لن يضافا ولن ينولا ولا خلافا فالفعل لا ينول لهذا لما شبه هذا الاسم بالفعل منع من ماذا من الصرف أي من التنوين قال رأيت أحمد ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن كسر هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام فإن أضيف بالكسرة نحو مررت بأحمدكم وكذا إذا دخله الألف واللام طيب هنا بأحمد يعني مقصود به العلم أحمد هو العلم ليس من باب الوصف يعني الوصف لابد أن يتعلق به شيء يعني الأفضلية تكون بين أمرين ها؟ شيء نوجد ومثل قول الشيء الذي ذكرناه وما أنت باليقظان ناظره إذا نسيت بمن تهواه ذكر العواقب واصف ثم قال عند قول الناظم واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة فلم تكوني لكروم مظلمة لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة وذلك الأمثلة الخمسة فأشار بقوله يفعلان إلى كل فعل اشتمل على ألف اثنين، سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو التاء نحو تضربان، وأشار بقوله وتدعين إلى كل فعل اتصل به ياء مخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون، سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة تسمى الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة. نعم. فهذه الأمثلة الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، فنابت النون فيه عن الحركات التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان. فيفعلان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوم ولم يخرج، فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوم ويخرج. ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هنا طيب هنا كما قال هذه الأفعال الخمسة، لكن أحيانا قد يلتبس بعض الأمثلة، فقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن يعفون هل يقال الأصل يقول إن يعفو؟ نقول لا، لأنه هنا تقبلون النسوة أن يعفون، واضح؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا يعفون، فالفعل هنا مسند إلى نون الإناث، لهذا فإنه مبني على السكون، والواو هي واو الفعل وليست واو الضمير الفاعل، ليس واو ضمير واو الجماعة، بهذا يزول الإشكال، يزول الإشكال. نعم. وقد ورد حذف النون في الأفعال الخمسة هذه يفعلان تفعلان يفعلون تفعلين وتفعلون من غير جازم ولا ناصب، وورد في كلام بعض العرب الحذف من غير جازم ولا ناصب، فقول بعضهم أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، فلم يقل تبيتين وما قال تدلكين، والحذف هنا قالوا شذوذا، الحذف قالوا شذوذا، فهو وجد في كلام بعض العرب حذف النون من غير ناصب ولا جازم، قال أبيت تسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. نعم واضح. اقرأ. ثم قال عند قول الناظم وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. شرع في ذكر إعراب المعتل من الأسماء هنا قال كالمصطفى والمرتقي مكارما، ذكر ما آخره ألف ويا، لم يذكر ما آخره الواو، قال إن العرب لا يعرفون اسما آخره واو مضموم ما قبله، تعرفون اسم آخره واو مضموم ما قبله؟ لا تعرفون. ذكر اسم واحد وسمندو، لكن لا يوجد، لهذا غير موجود، قال غير موجود، فلا تعرف العرب اسما آخره واو قبله ضمة، لهذا ما ذكره. نعم. فذكر أن ما كان مثل المصطفى والمرتقي يسمى معتلا، وأشار بالمصطفى إلى ما في آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل عصا ورحا، مثل عصا ورحا، وأشار بالمرتقي إلى ما في آخره ياء مكسورة ما قبل مكسور ما قبلها نحو القاضي والداعي. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب. ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها مفتوح ما قبلها عندكم كلكم السهم كلها كل الطبعات لأنه أنا عندي غير موجود. أنا كتبها كتب لأنه سقط مفتوح لكنه في طبعتي غير موجود. أنتم عندكم كله موجود. أيوة أنا كنت أقول لعله سقط لكن هكذا في بعض المطبوع هكذا هي في المطبوع توافقنا. أيوة يقدر فيه جميع حركات الإعراب الرفع والنصب والجر وأنه يسمى المقصور. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف اللازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا وبالألف. فالمقصور هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة فاحترز بالاسم من الفعل نحو يرضى وبالمعرب من المبني نحو إذا قال الاسم المعرب هذا لازم لكن ليس داخلنا في هذا الباب. فآخره ألف لازمة ولكن ليس من هذا الباب لأنه قيد هنا الاسم المقصود بالاسم المعرب وليس كل ما آخره ألف لازمة داخل في الاسم المقصود فاسمه اسم معرب. نعم وبالألف من المنقوص نحو القاضي كما سيأتي وبلازمة من المثنى في حالة الرفع نحو الزيدان فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب ياء في الجر والنصب نحو رأيت الزيدين. جيد. هذا فيما يخرج من التعريف في الاسم المقصود كون الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة إن شاء الله. وأشار بقوله والثاني منقوص إلى المرتقي. أيوة. فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة نحو المرتقي فاحترز بالاسم عن الفعل نحو يرمي وبالمعرب عن المبني نحو الذي وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو ضبل ورمي فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة. وحكم هذا المنقوص أنه يظهر فيه النصب نحو رأيت القاضية. وقال الله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله ويقدر فيه الرفع والجر لثقالهما على الياء نحو جاءني القاضي جاء القاضي ومررت بالقاضي. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء وعلامة الجر كسرة مقدرة على الياء للثقل النطق بها ليس للتعذر وإنما الثقل النطق بها. أما بالنسبة للألف فيتعذر النطق هذا سنقول جاء مصطفاه لأنه فيه يكفى. وعلم مما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة نعم إن كان مبنيا وجد ذلك فيه نحو هو نعم ولم يوجد ذلك في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه. وأجاز ذلك الكوفيون في موضعين آخرين أحدهما ما سمي به من الفعل نحو يدعو ويغزو. إذا سمي يدعو وسمي يغزو نعم. والثاني ما كان أعجميا نحو سمندو وقمندو هذه أسماء بس ما أريد غير هذا. إذا هدف الأسماء المعتلة آخر ألف مقصور وآخر ياء منقوص والمقصود تقدر فيه جميع الحركات الإعراب الرفع ضمة الرفع والفتحة في النصب وزداد الكسرة في الجر والمنقوص تقدر فيه الضمة في الرفع والكسرة في الجر وأما فتحة النصب فإنها تظهر فإنها ماذا تظهر. طيب لكن ورد في شعر العرب ما يستفاد منه أن النص في الاسم المنقوص قد يقدر أيضا قد يقدر على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين. الاسم المنقوص إذا كان منصوبا فإن الياء تظهر تقول إن قاضيا زارني، إن داعيا إلى الله قادم إلى هذه البلدة. لكن في بعض كلام العرب ورد حذف ماذا؟ عدم ظهور الفتحة للياء. قال الشاعر: ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته اهتدى لي. ولو أن واش أصلها ولو أن واشيا، الواشي الذي يشي بغيره، وشى به أي نقل خبره ورفعه إلى من فوقه. ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضر موته اهتدى لي، عمله بشاية نقل الأخبار. فواش اسم منصوب، علامة فتحه نصبه الفتحة، هي مقدرة الياء المحذوفة المعوض عنها بالتنوين، ولكن قالوا هذا من ضرورات الشعر، وإن كان بعضهم قد حسن هذا النوع من الضرورات كما يعني في حالة النصب مثل ها هنا، يعني عمل فيه ما يعمل في المصدر المنصوب. يقول جاء أصل جاء قاضي قاضي قاضي فالضمة ثقيلة على الياء حذفناها يصار جاء قاضي، الياء تقى الساكنين، الياء يوجد في الكسرة تدل عليها، حذفنا الياء قال جاء قاضٍ قاضٍ، هذه قاضٍ ايش هي؟ تنوين، فصار جاء قاضٍ. ها لهذا ما تعلمناه في المدرسة خطأ، وفي الماضي ها وفي الماضي مبني فعل ماضٍ، فعل ماضي فعل ماضٍ أصله فعل، هذا فعل ماضي، أهدف الضم على الياء تقي الساكنين، هدف الساكن الأول فعل ماضي إلا إذا أخذت ألف الله لجنة مصور، أخذت ألف الله تقول فعل الفعل الماضي الماضي الماضي، لأنه ما في تنوين الماضي، فعل الماضي يثبت الياء وتصير الضمة ثقيلة على الياء. فالأصل يقول هكذا ما جاء قاضي، ومررت بقاضي أيضا ثقيلة كثرتي الياء ماضي ماضي أو قاض، مررت بقاض. أما رأيت قاضيا فالفتحة خفيفة على الياء، فلو أنك قلت ما رأيت قاض هذا على خلاف الأصل. وأنشد في ذلك ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرة موته اهتدى ليا. نعم نعم. وأيضا بالنسبة لظهور الضمة أو الكسرة على الياء لا يظهر الثقل، لكن ذكره بعضهم وورد شذوذا، ومنه قول الشاعر: ويوما يوافين الهوى غير ماضي، ويوما ترى منهن غولا غولا تغولا، ويوما يوافين الهوى غير ماضي، لا بد من التنوين إلا ينكسر البيت، ويوما ترى منهن غولا تغولا، فهو مجرور أنزل الكسر الظاهر الياء، وهذا شذوذا، إذا قلنا ماض كسر البيت. نعم. ومنه أيضا قول الشاعر: لعمرك ما تدري متى أنت جائي، وأصلا أنت جائن، قال متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل، فرفع جائي للضمة الظاهرة على أخيه، هذا ثقيل ولكنه موجود موجود شذوذا كما قالوا. نعم. ولكن أقصى مدة ها؟ إيه؟ ولكن أقصى مدة البحر، أنا عندي سماع أقصى مدة العمر، عندكم الدهر مرة العمر مرة العمر مدة العمر يعني. أنا عندي مدة العمر أبقى على سماعي، أنا أخذت سماعي. ها ليس ما في شيء واصل. ثم قال عند قول الناظم طيب ولو أن طيب ويوم اليوم لا تبقى مرة أخرى مكتوب عندي هو هذا البكر. طيب وبيت آخر أيضا في إجراء المنقوص منصوبا إجراء حالة الرفع والجر، قال آخر أقبلت رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حولاء باد عوارها، وعينا له حولاء باديا باديا عوارها، قال باد عوارها الضرورة الشعرية وإلا ينكسر البيت. أيوة وأي فعل؟ وأي فعل آخر منه ألف أواو أواو نوياء ثم اعتل عرف، أشار إلى أن المعتل من الأفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة نحو يغزو، أو ياء قبلها كسرة نحو يرمي، أو ألف قبلها فتحة نحو يخشى. ثم قال فالألف فيه غير الجزم وأبد نصب ماك يدعو يرمي، والرفع فيه من وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما. ذكر في هذين البيتين كيفية الإعراب في الفعل المعتل، فذكر أن الألف يقدر فيها غير الجزم وهو الرفع والنصب نحو زيد يخشى، فيخشى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، ولن يخشى فيخشى منصوب وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف، وأما الجزم فيظهر لأنه يحذف له الحرف الآخر نحو لم يخشى. وأشار بقوله وأبد نصب ماك يدعو يرمي إلى أن النصب يظهر فيما آخره واو أو ياء نحو لن يدعو ولن يرمي، وأشار بقوله والرفع فيه منوي إلى أن الرفع يقدر في الواو والياء نحو يدعو ويرمي، فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الواو والياء، وأشار بقوله واحذف جازما ثلاثهن إلى أن الثلاثة وهي الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخش ولم يغزو ولم يرمي، وكل واحدة منها الحركة الباقية تدل على المحذوف. لم يخش الفتح تدل على الألف محذوف، ولم يغزو الضمة تدل على المحذوف، ولم يرمي كسرت الدنيا محذوف. نعم. فعلامة الجزم حذف الألف والواو والياء، وحاصل ما ذكره أن الرفع يقدر في الألف والواو والياء، وأن الجزم يظهر في الثلاثة، وأن الجزم يظهر في الثلاثة بحذفها، وأن النصب يظهر في الياء والواو ويقدر في الألف. طيب هذا هو الأصل في إعراب الفعل المعتل كما ذكر، فالضمة تقدر على الألف والواو والياء، والجزم يظهر بحذف الألف والواو والياء، والفتحة تقدر على الألف على الألف وتظهر على الواو والياء. لكن جاء إنشادا في بعض أشعار العرب ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك، فقول الشاعر مثلا فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، أبى الله أن أسمو ولم يقل أن أسمو، فما سودتني عامر عن وراثة يعني ما جعلته سيدا بالوراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي يعني أصله أن أسمو، هذا مما خالف وهو على قلة. وأيضا قول الشاعر ما أقدر الله أن يدني على شحط أو على شحط، أن يدني أصلا يدني من داره الحزم ممن داره صول، عندكم هكذا؟ ها؟ أبدى الله. نعم. أن يدني على شحط من داره الحزم ومن داره وصوله. أن يدني أصله أن يدنية. ففي هذا البيت لم تظهر الفتحة، وهذا لضرورة الشعري، لأنه إذا ظهرت انكسر البيت، ينكسر وزن البيت هنا. وأيضا مثلا قول الشاعر: وتضحك مني شيخة أبشمية كأن لم ترى قبلي أثيرا يمانية. أبشمية أبشمس، تنحت في أبشمية. كأن لم ترى، أصلا كأن لم ترى دون ألف، وأثبت الألف ضرورة الشيء. كأن لم ترى هذا من باب ضرورة الشيء، فأشبع الفتحة ألفا و يعني مدة. وأيضا قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمي لما لاقت لبون بني زيادي. نشوف جيت بعد. ألم يأتيك، الأصل ألم يأتيك، ألم يأتيك ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيادي. ومحبسها على القرصي تسري بأذراع وأنياب وأثياب جواد أو جداد. وقول الآخر: أهجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي. أصل لم تهجو، لكن هنا أثبته لم تهجو ولم تدعي. أما الآية سنقرئك فلا تنسى، فهي لام نفي وليست لام نهي. واضح؟ مفهوم؟ طيب. طيب، ومما أيضا نقل: أرجو وآمل أن تدنو مودتنا، أو قال مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. أن تدنو أصلها أن تدنو. قال الآخر: إذا العجوز غضبت فطلق، ولا ترضاها ولا تملق. إذا العجوز غضبت فطلق ولا ترضاها. أصلا ترضى، فلم يحذف ولا تملقي أيضا، ولا ترضاها ولا تملقي أيضا بحذف الياء، لكن أثبت الألف والياء. ولا ترضاها ولا تملقي. وقال الآخر: فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم. فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي، أصلا تساوي، فأظهر الضمة للضرورة الشاذ. ولم تكن تساوي، ولم تكن تساوي عندي غير 5 دراهم. وقال الآخر: إذا قلت عل القلب يسلو قبضت هواجس لا تنفك تغريدا بالوجد. الوجد هو الحجر. إذا قلت عل القلب يسلو قبضت هواجس لا تنفك تغريدا بالوجد، أي الحجر. طيب، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قلتم أنتم ما أقدر الله هذا.